تفسير سورة القلم، وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وروي عن ابن عباس وقتادة أن من أولاها إلى قوله سنسمه على الخرطوم مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله من الصالحين مدني، وباقيها مكي، كذا قال الماوردي. وأخرج ابن الدريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، ثم نون، ثم المزمل، ثم المدثر. وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عنه قال: نزلت سورة نون بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. الآيات. قوله نون قرأ أبو بكر وورش وابن عامر والكسائي وابن محيصن وابن هبيرة بإدغام النون الثانية من هجائها في الواو، أي نون والقلم. وقرأ الباقون بالإظهار، أي نون والقلم. وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل، أي نون والقلم. وقرأ ابن عامر ونصر وابن إسحاق بكسرها على إضمار القسم، أو لأجل التقاء الساكن فيه. قال الأخفش: لا تعجبني هذه القراءة، لأنك لا تقول أسويته الدار، بل تقول في الدار، وليس في الآية حرف جر في المفعول الثاني. قال أبو علي الفارسي: هو على إرادة حرف الجر، ثم حذف كما تقول أمرتك الخير، أي بالخير. ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال: تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف، خالدين فيها، أي في الغرف لا يموتون أبدا، أو في الجنة، والأول أولى. نعم أجر العاملين، المخصوص بالمدح محذوف، أي نعم أجر العاملين أجرهم، والمعنى العاملين للأعمال الصالحة. ثم وصف هؤلاء العاملين فقال: الذين صبروا على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لهم. ويجوز أن يكون منصوبا على المدح، وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه في كل إقدام وإحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر والتوكل، وهو النظر في حال الدواب، فقال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. قد تقدم الكلام في كأي، وأن أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه، وصار فيها معنى كم، كما صرح به الخليل وسيبويه، وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة، فقيل المعنى وكم من دابة، ومعنى لا تحمل رزقها، لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدخل، وإنما يرزقها الله من فضله، ويرزقكم، فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش، كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. قال الحسن: تأكل لوقتها لا تدخل شيئا. قال مجاهد: يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا، وهو السميع الذي يسمع كل مسموع، العليم بكل معلوم. ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم، وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم، ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أي خلقها، لا يقدرون على إنكار ذلك، ولا يتمكنون من جحوده، فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية، وأنه وحده لا شريك له، والاستفهام للإنكار والاستبعاد. ولما قال المشركون لبعض المؤمنين: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء، دفع سبحانه ذلك بقوله: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي التوسيع في الرزق والتقدير له هو من الله الباسط القابض، يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته وما يليق بحال عباده من القبض والبسط. ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أي نزله وأحيا به الأرض الله يعترفون بذلك لا يجدون إلى إنكاره سبيلا. ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله على إقرارهم وعدم دخولهم مع تصلبهم في العناد وتشددهم في رد كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد فقال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أي أحمد الله على أن جعل الحق معك وأظهر حجرك عليهم. ثم ذمهم فقال بل أكثرهم لا يعقلون الأشياء التي يتعقلها العقلاء فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هم عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو وأن الدار على الحقيقة هي دار الآخرة فقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال ابن قتيبة وأبو عبيدة إن الحيوان الحياة. قال الواحدي وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان هاهنا الحياة وأنه مصدر بمنزلة الحياة فيكون كالنزوان والغليان ويكون التقدير وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موت ولا مرض ولا هم ولا غم لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة. ثم بيّن سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا مجرد تأثير الحياة فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة فدعوا الله وحده كائنين على صورة مخلصين له الدين بصدق نياتهم وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون أي فاجأوا المعاودة إلى الشرك ودعوا غير الله سبحانه والركوب هو الاستعلاء وهو متعد بنفسه وإنما عدي بكلمة في للإشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة واللام في ليكفروا بما آتيناهم وفي قوله وليتمتعوا للتعليل أي فاجأوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا بهما فهما في الفعلين لا مكين وقيل هما لام الأمر تهديدا ووعيدا أي اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعوا. ويدل على هذه القراءة قراءة أبي رضي الله عنه وتمتعوا وهذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر اللام وأما على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمر. وفي قوله فسوف يعلمون تهديد عظيم لهم أي فسيعلمون عاقبة ذلك وما فيه من الوبال عليهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أي ألم ينظروا يعني كفار قريش أن جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنهم من الغارة والقتل والسبي والنهب فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات وتجتاح أموالهم الغزاة وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها وجملة ويتخطف الناس من حولهم في محل نصب على الحال أي يختلسون من حولهم بالقتل والسبي والنهب والخطف الأخذ بسرعة وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص أفبالباطل يؤمنون وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد وبنعمة الله يكفرون، يجعلون كفرها مكان شكرها. وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر قدره. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم منه، وهو من زعم أن لله شريكا أو كذب بالحق لما جاءه. أي نين، أي نون والقلم. وقرأ محمد بن السميفاء وهارون بضمها على البناء، أي نون والقلم. قال مجاهد ومقاتل: والسدي هو الحوت الذي يحمل الأرض. وبه قال مرة: الهمذاني وعطاء الخراساني والكلبي. وقال: إن نون آخر حرف من حروف الرحمن. وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله به. وقال ابن كيسان: هو فاتحة السورة. وقال عطاء: وأبو العالية هي النون من نصر وناصر. قال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره المؤمنين. وقيل: هو حرف من حروف الهجاء كالفواتح الواقعة في أوائل السور المفتتحة بذلك. وقد عرفناك ما هو الحق في مثل هذه الفواتح في أول سورة البقرة، والواو في قوله والقلم واو القسم. أقسم الله بالقلم لما فيه من البيان، وهو واقع على كل قلم يكتب به. وقال جماعة من المفسرين: المراد به القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، أقسم الله به تعظيما له. قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده. وما يصبرون ما موصولة، أي والذي يصبرون، والضمير عائد إلى أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره، لأن ذكر آلات الكتابة تدل على الكاتب. والمعنى: والذي يصبرون، أي يكتبون كل ما يكتب، أو الحفظة على ما تقدم. ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي وسطرهم. وقيل الضمير راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة وإجرائها مجرى العقلاء. وجواب القسم قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما نافية، وأنت اسمها، وبمجنون خبرها. قال الزجاج: أنت هو اسم ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم المجاهد في قوله: يوم يرون الملائكة، قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية العوفي نحوه. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: ويقولون حجرا محجورا، قال: عوذا معاذا، الملائكة تقوله. وفي لفظ قال: حراما محرما أن تكون البشرى في اليوم إلا للمؤمنين. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله: ويقولون حجرا محجورا، قال: حراما محرما أن نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتاده: ويقولون حجرا محجورا، قال: هي كلمة كانت العرب تقولها، كان الرجل إذا نزلت به شدة قال: حجرا محجورا، حراما محرما. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، قال: عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: هباء منثورا، قال: الهباء شعاع الشمس الذي يخرج من الكوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: هو ما تسفي الريح وتبثه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: هو الماء المهراق. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا: خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال: في الغرف من الجنة. وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الآيات. قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام، وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة والتشقق التفتح. قرأ عاصم والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وأبو عمرو تشققوا بتخفيف الشين، وأصله تتشقق. وقرأ الباقون بتشديد الشين على الإدغام، واختار القراءة الأولى أبو عبيد، واختار الثانية أبو حاتم. ومعنى تشققها بالغمام أنها تتشقق عن الغمام. قال أبو علي الفارسي: تشقق السماء عليها غمام، كما تقول ركب الأمير بسلاحه أي وعليه سلاحه، وخرج بثيابه أي وعليه ثيابه. ووجه ما قاله أن الباء وعن يتعاقبان، كما تقول رميت بالقوس وعن القوس. وروي أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض، وقيل إن السماء تتشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس. والمعنى أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء، وقيل إنها تشقق لنزول الملائكة كما قال سبحانه بعد هذا: ونزل الملائكة تنزيلا. وقيل إن الباء في بالغمام سببية أي بسبب الغمام، يعني بسبب طلوعه منها كأنه الذي تتشقق به السماء. وقيل إن الباء متعلقة بمحذوف أي متلبسة بالغمام. قرأ ابن كثير: وننزل الملائكة مخففا من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاي مخففة بكسرة مضارع أنزل، والملائكة منصوبة على المفعولية. وقرأ الباقون من السبعة: ونزل بضم النون وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول. وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء: نزل بالتشديد ماضيا مبنيا للفاعل وفاعله الله سبحانه. وقرأ أبي بن كعب: أنزل الملائكة. وروي عنه أنه قرأ: تنزلت الملائكة، وقد قرأ في الشواذ بغير هذه. وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب. قال أهل العلم: إن هذا تنزيل رضا ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك مبتدأ والحق صفة له، وللرحمن الخبر. كذا قال الزجاج: أي الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومئذ، لأن الملك الذي يزول وينقطع ليس بملك في الحقيقة. وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم، وأما فيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقيا. وقيل إن خبر المبتدأ هو الظرف، والحق نعت للملك. والمعنى: الملك الثابت للرحمن خاص في هذا اليوم، وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما يصابون به فيه وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب. وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة. ويوم يعض الظالم على يديه. الظرف منصوب بمحذوف أي واذكر، كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأول أعني يوم تشقق. ويوم يعض الظالم على يديه، الظاهر أن العض هنا حقيقة ولا مانع من ذلك ولا موجب لتأويله. وقيل هو كناية عن الغيظ والحسرة، والمراد بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل، ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول في محل نصب على الحال، ومقول القول هو يا ليتني إلى آخره. والمنادى محذوف، أي يا قوم ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا، وهو طريق الحق، ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة، والمراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا. وفلان كناية عن الأعلام. قال النيسابوري: زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا وبمجنون خبرها، وقوله بنعمة ربك كلام وقع في الوسط، أي انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال أنت بحمد الله عاقل. قيل: الباء متعلقة بمضمر هو حال، كأنه قيل أنت بريء من الجنون ملتبس بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة العامة. وقيل الباء للقسم، أي وما أنت ونعمة ربك بمجنون. وقيل النعمة هنا الرحمة. والآية رد على الكفار حيث قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة وقاسيت من أنواع الشدائد، غير ممنون غير مقطوع، يقال مننت الحبل إذا قطعته. وقال مجاهد: غير ممنون غير محسوب. وقال الحسن: غير ممنون غير مكدر بالمن. وقال الضحاك: أجرا بغير عمل. وقيل غير مقدر. وقيل غير ممنون به عليك من جهة الناس. وإنك لعلى خلق عظيم، قيل هو الإسلام والدين، حكى هذا الواحدي عن الأكثرين. وقيل هو القرآن، روي هذا عن الحسن والعوفي. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. قال الزجاج: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم. وقيل المعنى إنك على طبع كريم. قال الماوردي: وهذا هو الظاهر. وحقيقة الخلق في اللغة ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وهذه الجملة والتي قبلها معطوفتان على جملة جواب القسم: فستبصر ويبصرون، أي ستبصر يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء، وذلك يوم القيامة. بأيكم المفتون، الباء زائدة للتأكيد، أي أيكم المفتون بالجنون، كذا قال الأخفش وأبو عبيدة وغيرهما. ومثله قول الشاعر: نحن بنو جعدة أصحاب العلج، نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. وقيل ليست الباء زائدة. والمفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور، والتقدير بأيكم المفتون أو الفتنة. ومنه قول الشاعر الراعي: حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحما ولا لفؤاده معقولا، أي عقلا. وقال الفراء: إن الباء بمعنى في، أي في أيكم المفتون، أفي الفريق الذي أنت فيه أم في الفريق الآخر. ويؤيد هذا قراءة ابن أبي عبلة في أيكم المفتون. وقيل الكلام على حذف مضاف، أي بأيكم فتن المفتون، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، روي هذا عن الأخفش أيضا. وقيل المفتون المعذب، من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا أحميته. ومنه قوله: يوم هم على النار يفتنون. وقيل المفتون هو الشيطان، لأنه مفتون في دينه، والمعنى بأيكم الشيطان. وقال قتادة: هذا وعيد لهم بعذاب يوم بدر، والمعنى: سترى ويرى أهل مكة إذا نزل بهم العذاب ببدر بأيكم المفتون. وجملة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، تعليل للجملة التي قبلها، فإنها تتضمن الحكم عليهم بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما، والمعنى: هو أعلم بمن ضل عن سبيله المرتد. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال: نعم. قال: والله على ما نقول وكيل. فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه، وزوجه سفورا وأختها شرفا، وهما اللتان كانتا تذودان. قال ابن كثير بعد إخراجه لطرق من هذا الحديث: إن إسناده صحيح. والسلفع من النساء الجريئة السليقة. وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولما ورد ماء مدين قال: ورد الماء حيث ورد، وإنه لتتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: خرج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، وبينه وبينها 8 ليال، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، وخرج حافيا، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال: تذودان تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس ويخلو لهما البئر. أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عنه أيضا قال: لقد قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو أكرم خلقه عليه، ولقد افتقر إلى شق تمرة، ولقد لسق بطنه بظهره من شدة الجوع. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: ما سأل إلا الطعام. وأخرج عبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: سأل فيلقا من الخبز يشد بها صلبه من الجوع، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. في الكلام حذف يدل عليه السياق. قال الزجاج: تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهما، فأمر الكبرى من بنتيه وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءت. وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب، وقيل هما ابنتا أخي شعيب، وأن شعيبا كان قد مات، والأول أرجح وهو ظاهر القرآن. ومحل تمشي النصب على الحال من فاعل جاءت، وعلى استحياء حال أخرى، أي كائنة على استحياء حالتي المشي والمجيء فقط. وجملة قالت إن أبي يدعوك مستأنفة جواب سؤال مقدر، كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي جزاء سقيك لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، القصص مصدر سمي به المفعول أي المقصوص، يعني أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين. قال شعيب: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي فرعون وأصحابه، لأن فرعون لا سلطان له على مدين. وللرازي في هذا موضع إشكالات باردة جدا لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عز وجل، والجواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل. وأشف ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقي، ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي من أنبياء الله، ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل. ولهذا ورد أنه لما قدم إليه الطعام قال: إن أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهبا، قالت إحداهما يا أبت استأجره، القائلة هي التي جاءته أي استأجره ليرعى لنا الغنم. وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة، وقد اتفق على جوازها ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا الأصم، فإنه عن سماع أدلتها أصم. وجملة إن خير من استأجرت القوي الأمين تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسى عليه السلام، أي إنه حقيق باستئجارك له لكونه جامعا بين خصلتي القوة والأمانة. وقد تقدم في المروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أن أباها سألها عن وصفها له بالقوة والأمانة فأجابته بما تقدم قريبا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، والقصة معروفة. وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوة، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تأجرني ثمانية حجج، أي على أن تكون أجيرا لي ثمانية سنين. قال الفراء يقول على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثمانية سنين، ومحل على أن تأجرني النصب على الحال وهو مضارع أجرته، ومفعوله الثاني محذوف أي نفسك، وثمانية حجج ظرف. قال المبرد يقال أجرت داري ومملوكي غير ممدود وممدودا، والأول أكثر. فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعي عشر سنين فمن عندك، أي تفضلا منك لا إلزاما مني لك، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام موكولا إلى المروءة. ومحل فمن عندك الرفع على تقدير مبتدأ، أي فهي من عندك، وما أريد أن أشق عليك بإلزامك بإتمام العشرة الأعوام، واشتقاق المشقة من الشق أي شق ظنه نصفين، فتارة يقول أطيق وتارة يقول لا أطيق. ثم رغبه في قبول الإجارة فقال ستجدني إن شاء الله من الصالحين بحسن الصحبة والوفاء. وقيل أراد الصلاح على العموم، فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولا أوليا، وقيد ذلك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق الله ومعونته. ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرر موسى عليه السلام فقال ذلك بيني وبينك، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده، والإشارة إلى ما تعاقد عليه، وجملة أيما الأجلين قضيت شرطية جوابها فلا عدوان علي. والمراد بالأجلين الثمانية الأعوام والعشرة الأعوام، ومعنى قضيت وفيت به وأتممته أصل إلى سعادة الدارين، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الآجلة والعاجلة، فهو مجاز كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا تطع المكذبين، نهاه سبحانه عن ممايلة المشركين، وهم رؤساء كفار مكة لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فنهاه الله عن طاعتهم، أو هو تعريض بغيره عن أن يطيع الكفار، أو المراد بالطاعة مجرد المدارات بإظهار خلاف ما في الضمير، فنهاه الله عن ذلك كما يدل عليه قوله ودوا لو تدهن فيدهنون، فإن الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة. قال الفراء المعنى لو تلين فيلين لك، وكذا قال الكلبي. وقال الضحاك والسدي ودوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر. وقال الربيع بن أنس ودوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. وقال الحسن ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. وقال مجاهد ودوا لو تركنوا إليهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيمايلونك.

قال مقاتل سنسمه بالسواد على الأنف، وذلك أنه يسود وجهه قبل دخول النار. قال الفراء والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه أي جزء من الوجه، لأن بعض الوجه يؤدي عن بعض. وقال الزجاج سيجعل له في الآخرة العلم الذي يعرف به أهل النار من سوداد وجوههم. وقال قتادة سنلحق به شيئا لا يفارقه، واختار هذا ابن قتيبة. قال والعرب تقول قد وسمه ميسام سوء يريدون ألسق به عارا لا يفارقه، فالمعنى أن الله ألحق به عارا لا يفارقه كالوسم على الخرطوم. وقيل معنى سنسمه سنحطمه بالسيف. وقال النضر بن شميل المعنى سنحده على شرب الخمر، وقد يسمى الخمر بالخرطوم. ومنه قول الشاعر تظل يومك في لهو وفي طرب، وأنت بالليل شراب الخراطيم. وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات، والخطيب في تاريخه، والضياء في المختارات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له أكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب القدر، فجرى من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم طوي الكتاب ورفع القلم، وكان عرشه على الماء، فارتفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض عليه، والأرض على ظهر النون، فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت الجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة. ثم قرأ ابن عباس نون والقلم وما يسطرون. أخرج ابن أبي شيبة عبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله. وقال السدي كذب بالتوحيد، والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق. ثم هدد المكذبين وتوعدهم فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي مكان يستقرون فيه، والاستفهام للتقرير، والمعنى أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا ما فعلوا. ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحين فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي جاهدوا في شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ما عندهم من الخير لنهدينهم سبلنا، أي الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقيل الآيات هذه نزلت في العباد، ولعل صوابها العباد. وقال إبراهيم بن أدهم هي في الذين يعملون بما يعلمون، وإن الله لمع المحسنين بالنصر والعون، ومن كان معه لم يخذل. ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسما أو على أنها حرف، ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول إن زيدا لفي الدار. والبحث مقرر في علم النحو. وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، قلت يا رب أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء؟ فنزلت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وينظر كيف صحة هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسمع قول الله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون يعلم أنه ميت، وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا، وأنه خاتم الأنبياء، فكيف ينشأ عن هذه الآيات ما سأل عنه علي رضي الله عنه من قوله أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء؟ فلعل هذه الرواية لا تصح مرفوعة ولا موقوفة. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان مدينة فجعل يلتقط التمر ويأكل فقال لي ما لك لا تأكل قلت لا أشتهيه يا رسول الله قال لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين قال فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة وفي إسناده أبو العقوف الجوزي وهو ضعيف وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان قال باقية وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عجبا كل العجب للمصدق لدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور وهو مرسل.